وكثير من المقابلات أحيانا مقابلات الجادة مع بعض المشايخ تحصل فيه سؤال: ما هو موقف طريف مر بك، أطرف موقف مر بك، أوقف أطرف؟ هي لابد أنهم يجعلوا المسألة فيها ضحك، وإلا ما تكون هذه مقابلة ولا تكون فائدة إلا بأطرف موقف وأضحك موقف. نعم. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأداب شريعته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11,038.